السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تكملة للكلام عن أحكام النسخ وما يتعلق به من مسائل، وقفنا عند مسألة المعتزلة وما قالوه من نفيهم للنسخ. المعتزلة لا يقولون بوقوع النسخ، وسدلوا على ذلك بأمور، منها ما قالوه أن النسخ الذي هو الرفع يدل على البداء، وهو ظهور، وهو الظهور بعد أن لم يكن. قالوا البداء محال في حق الله، بمعنى أنت قد تقول قولا ثم تلغي. لما؟ لأنك قد بدا لك شيء لم تكن تعلمه، فلما بدا لك شيء لم تكن تعلمه فصرت مضطرا إلى أن تلغي ما قلته أولا. قالوا هذا في حق البشر، والله ليس كمثله شيء، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. قالوا فعلم الله المحيط بكل شيء ينافي إمكان وقوع النسخ. إذا قلنا بالنسخ في حق آيات الله، لا لازم من ذلك أن الله قد بدا له شيء لم يكن يعلمه. هذا ما يعرف عند المعتزلة مسألة البداء محال في حق الله. هذا هو الأصل عند المعتزلة في نفيهم لمسألة النسخ. ونجيب على هذا الإشكال بأجوبة، منها نقول أولا لأننا نقطع بعدم لزوم البداء في مسألة النسخ، لأن الأصل الذي عندنا والذي نقطع به أن علم الله محيط بكل شيء، وقولكم بالبداء هذا ينافي كمال علم الله عز وجل ويستلزم الجهل المحض، لأن البداء هو ظهور شيء لم يكن ظاهرا، وهذا محال في حق الله. بمعنى إيه؟ ها؟ بمعنى أننا في الرد الأول نؤصل أصلا هو محكم، وما سوى سيكون متشابها، فالمحكم عندنا هو إحاطة علم الله بكل شيء، وما سوى ذلك من زعمكم بالبداء فهذا مما له لوازم باطلة، منها الحاق الجهل بالله والله عز وجل وحاشا معاذ الله وسع علمه كل شيء. فيرد عليكم قولكم للأصل المحكم الذي عندنا، يرد عليكم زعمكم وقولكم للأصل المحكم الذي عندنا، هو أن الله وسع علمه كل شيء. هذا أولا. أمر الثاني نقول أن الله عز وجل، نحن لا نقول أن الله قد خفي عليه شيء في الأول وظهر له بعد ذلك، وإنما نقول أنه خاطب العباد بخطاب وهو يعلم أنه سوف يسقط عن العبادة بعد مدة من الزمان. لما؟ لحكم، منها مثلا أنه علم عز وجل أن مصلحة العباد في هذا الوقت تقتضي هذا الحكم، وأن مصلحة العباد بعد ذلك تقتضي نسخ هذا الحكم، فما يكون مصلحة في وقت قد يكون مفسدة في وقت آخر. والله الذي وسع كل شيء علم كذلك وسع كل شيء حكمة سبحانه وتعالى. ثم يقال أيضا أن الله، كجواب ثالث يقال أن الله عز وجل خلق الخلق على صفات مختلفة ونقله بين أطوار مختلفة، يكون طفلا ثم رجلا ثم يكون رجلا شيخا عجوزا، فإذا كان يفعل ذلك وهو لا يسمى بداء فإنما نحن فيه أيضا مثله، لأن الله عز وجل أنزل أحكاما على عباده ليعمل بها مدة ثم تنقل إلى أحكام أخرى بحكمة من الله، ولا يلزم من ذلك أنكم ألزمتمونا أيها المخالفون بإلزام نحن في حل منه. أيضا مما استدل به المعتزلة نفاة النسخ قالوا أن خطاب الله قديم، وهذا بناء على زعمهم بالإيه؟ بمسألة نفي تجدد أفراد الكلام في حق الله، مسألة الكلام، لأن المعتزلة يقول أن الله يتكلم وكلامه مخلوق، كما خلق البحر والحجر والشجر خلق شيئا فسماه كلاما. طيب قالوا أن خطاب الله قديم، والقديم لا يصح رفعه، يعني الشيء القديم الذي هو من الأزل لا يصح رفعه، لأن الرفع نقل وإزالة وتغيير، وهذا محال على القديم، وهذا محال على القديم. نجيب عن ذلك بأن نقول بأنه ليس معنى النسخ رفع الخطاب نفسه، بل المراد هو رفع وقطع تعلق الخطاب بالمكلف. قياسا على إيه؟ قياسا مثلا المكلف نفسه إذا كان عاقلا ثم جن، هل تبقى معه التكاليف أم ترفع عنه حال جنونه؟ لما صار مجنونا لم يتعلق به خطاب التكليف، فلهذا الطارئ الذي هو الجنون زال خطاب التكليف لوقت ولعلة طارئة. فكذلك أيضا نقول أن خطاب الشرع لم يتغير، وإنما انتقل إلى حكم آخر بحسب ما تقتضي الأحوال والتغيرات. مسألة شروط النسخ، ننتقل إلى مسألة أخرى وهي شروط النسخ. من شروط النسخ أن يكون الحكم المنسوخ قد ثبت بخطاب متقدم. هل تذكر تعريف النسخ؟ إذن لابد من شروط النسخ وجود حكم منسوخ قد ثبت بخطاب متقدم. أما الحكم الثابت بدليل العقل أو البراءة الأصلية التي يتعرف عليها الناس، فهذا إذا تغير لا يكون نسخا، بمعنى استباحة النسخ الخمر، فيأتي نص تحريم الخمر، هل نص تحريم الخمر يكون ناسخا للجواز؟ لا. لما؟ لأن فعل الناس وتجويزهم للخمر لم يكن بنص شرعي، إنما بما تعارفوا عليه، باستباحتهم لذلك، بتعارفهم على ذلك. فلما جاء نص تحريم الخمر لا يقول أن هذا النص لا يكون ناسخا. لما؟ لأنه لم يسبق بنص متقدم أباح الخمر. طيب اللي هو أصل براءة الذمة، البراءة الأصلية، فإذا جاء نص يحرم أو يحل أو غير حكما لا يكون ناسخا. لما؟ لأنه لم يسبق بنص شرعي مغاير لهذا النص، إنما درج الناس على فعل أمر فكان جائزا عندهم بحكم البراءة الأصلية التي هي براءة الذمة. هذا هو الشرط الأول في النسخ. الشرط الثاني أن يكون الحكم المنسوخ مطلقا لم يحدد بمدة معلومة، فيكون الناسخ فجأة دون انتظار من المكلفين. بمعنى إيه؟ بمعنى إذا جاء نص شرعي يبيح شيئا معينا ولم يحدد مدة، ما الأباح كان مثلا نكاح المتعة أباحه، ثم جاء نص التحريم، فهنا هذا يكون نسخا. لما؟ لأن نص الإباحة ما حدده بوقت معين، فلما أبيحت المتعة كانت في نفوس الناس أنها دائمة إلى ما شاء الله، لم يقل أبيح لكم المتعة إلى يوم كذا، طيب، بل أبيحت. فلما جاء النص المحرم صار هذا النص ناسخا. لما؟ لأن نص التجويز والإباحة لم يكن معلقا بمدة معين، لو كان مؤقتا لصار منزوخا في وقت نعم بالضبط كده، واضح؟ ما قيل لهم أنه أبيح لكم المتعة إلى سنة كذا، بل أبيحت لكم المتعة، فصارت جائزة. فلما يأتي نص التحريم يكون هذا ناسخا. لما؟ لأنه رفع حكما كان موجودا وفعله الناس. طيب، أيضا الشرط الثالث من شروطي، حاضر، هذا ليس مجلس، ليس مجلس إملاء. طيب، عندك درس مسموع ومقروء ومكتوب تعود إليه على القناة، على القناة. الشرط الثالث، وهذا أيضا لا يمنعك أن تكتب، طيب، لا غنى عن القلم. ما شاء الله على الجميع، جزاك أحسنت والله العظيم. تعود نقول الشرط الثالث للنسخ أن يكون الناسخ خطابا شرعيا، أن يكون الناسخ للحكم الشرعي أن يكون خطابا شرعيا، فرض بكتاب، بسنة، بإجماع. ونقول ذلك احترازا من أمر، وهو أن ارتفاع الحكم بموت المكلف أو بجنونه أو بغيرها من العارض الأهلية ليس هذا نسخا، وإنما سقوط للتكليف. بمعنى المسلم إذا مات هل عليه صلاة؟ لا. هل عدم صلاته يعد نسخا؟ لا. لما؟ لأن الصلاة لم ترفع عنه بخطاب شرعي، وإنما بعارض الموت. الشرط الرابع للنسخ أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه، لأن النص إذا اقترن بعضه ببعض كالشرط والغاية أو الاستثناء فليس بنسخ. بمعنى الإنسان لما يقول لا تقطع شجر الحرم إلا الإزخر، فحرم قطع العشب والشجر إلا الإزخر، فقوله في نفس السياق إلا الإزخر، هل ده يعد نسخا؟ لا، هذا تخصيص. لما؟ لما؟ محمد عمي، لأن النص الذي جوز واستثنى الإذخر هذا لم يكن منفصلا عن نص التحريم، إنما كان متصلا به، هذا يسمى إيه؟ يسمى استثناء. فقالوا من شروط النسخ أن يكون الناسخ منفصلا متأخرا عن المنسوخ. وهذا يجرنا إلى مسألة الفارق بين النسخ والتخصيص. هل من فارق بين النسخ والتخصيص؟ نعم. فكما ذكرنا أن النسخ لما سبق تعريفه رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متأخر عنه. رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، رفع الحكم الايه الثابت بخطاب متقدم، يعني هذا النص او هذا الحكم ثبت بايه؟ بخطاب متقدم يعني قديم. بيرفع بايه؟ بخطاب متاخر عنه. ده تعريف الايه؟ التخصيص. تعريف الايه؟ النسخ. طيب، اما التخصيص فقالوا ايه؟ قصر اللفظ مطلقا عن بعض مسمى، قصر اللفظ مطلقا عن بعض مسمى، او يقال في تعريف التخصيص قصر العام على بعض المسميات. وده تفسير ميسر ويسير، قصر العام على بعض ايه؟ مسميات. لذلك لما ندقق النظر في كلا التعريفين، في تعريف التخصيص وتعريف النسخ، نجد انهما يتفقان ام يفترقان؟ يتفقان ويفترقان. إذا دققنا النظر في تعريف النسخ وفي تعريف التخصيص نجد بدقة النظر أنهما يتفقان ويفترقان. فهما يشتركان أي يتفقان في أن كل واحد منهما أوجب إخراج بعض ما تناوله اللفظ لغة، فكلاهما قصر الحكم على بعض مشتملاته، على بعض مشتملاته. لكن النسخ قصر الحكم على بعض الأزمان، والتخصيص قصره على بعض الأفراد. يعني إيه؟ سريع كده، النسخ لغى الحكم، النسخ قد لغى الحكم الشرعي عن شيء ما، لغاه الكلية أو خفف عنه. أما التخصيص فهو إلغاء للحكم الشرعي عن بعض أفراد الحكم وليس عن كله. فالتخصيص والنسخ يتفقان في إخراج بعض ما تناوله اللفظ لغة. ويتفقان أن كل واحد منهما من التخصيص والنسخ أخرج بعض ما تناوله اللفظ لغة. يعني إيه مثلا؟ لما نقول مثلا سلم لما حرم قطع الشجر والحشائش في مكة قال العباس ها سلم قال لا تؤخذ الحرم لا تؤخذ إيه اللقطة ولا يعطى شوكها، يعني الحرم يعني أرض حرام لا يصاد فيها صوت صيد، ها في الحرم تجد الحمام يسير على الأرض وسط الناس أمن وأمان، يحرم الصيد يحرم أخذ اللقطة ويحرم قطع الشوك والعشب. فالعباس قال يا رسول الله إلا الإذخر يحتاجه في كذا وكذا، فالنسبة قال إلا الإذخر. هنا النص العام يحرم قطع الشوك والعشب والحشيش والحشائش، فيستثنى من ذلك الإذخر. فصار هذا الاستثناء اللي هو الإذخر لا ينطبق عليه ليه الحكم، أي حكم تحريم القطع، فصار هذا الإذخر لا ينطبق عليه حكم القطع، إذن لا يسري عليه الحكم، ده اسمه تخصيص. فهذا من هذا الوجه يقع التشابه بين إيه؟ بين التخصيص وبين النسخ. لما؟ لأن النسخ ما هو إلا إيه؟ رفع للحكم. فكما رفع الحكم عن الإذخر بما دل التخصيص، كذلك أيضا النسخ يشبه التخصيص. لما؟ لأن النسخ يقع فيه رفع الحكم الشرع. واضح كده؟ ها في التخصيص في النسخ حرم المتعة، صح كده؟ فهنا بتحريم المتعة صار نكاح المتعة داخلا في الحرمة باستثناء الأنكحة الأخرى التي جوازها الشارع. فبنقول لما الشرع حرم نكاح المتعة وجاء النسخ بذلك، وحرم وجوز قطع الإذخر، فينا وجه تشابه. بمعنى إيه؟ أن الأنكحة كلها جائزة إلا المتعة، صح كده؟ وقطع الأعشاب كلها محرمة إلا الإذخر. فصار المتعة نكاح المتعة يتشابه مع إيه؟ مع الإذخر في إيه؟ هذا مستثنى من الأنكحة وهذا مستثنى من الأشجار. لكن في نكاح المتعة كان نسخا، صح كده؟ لكن في مسألة الإذخر كان إيه؟ تخصيصا من العموم. طيب، فهذا نسخ وهذا تخصيص، بينما وجه اتفاق وأوجه افتراق. إيه وجه الاتفاق؟ كلاهما لم يندرج تحت الحكم الشرعي، كلاهما لم يندرج تحت الحكم الشرعي. فنكاح المتعة جاء النص بنسخه فصار محرما، والإذخر جاء النص بتخصيصه فصار جائزا أن يقطع لحاجة الناس إليهم. قالوا هذا وجه التشابه والمشابهة بين النسخ وبين التخصيص. أما وجوه الفرق بين النسخ وبين التخصيص فهو مع اتفاقهما كما سبق، إلا أنه بينهما فروق. قال الفرق الأول بين التخصيص وبين النسخ، قال الفرق الأول أو الفارق الأول أن التخصيص يبين أن ما خرج عن العموم والمخصوص، يعني لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه. لما أقول أكرم الطلبة إلا زيدا، أكرم الطلبة إلا زيدا، القائل هذا المقال أكرم الطلبة ده اسم نص عام، في قرارة نفسه لما استثنى قال إلا زيدا، إذا المقال أكرم الطلبة لم يكن قاصدا أن يدخل زيدا في الطلبة، بدليل أنه إيه استثنى بعد ذلك أكرم الطلبة إلا زيدا. يبقى لما يقول أكرم الطلبة حال قولي هذه العبارة لم يكن قاصدا ازاي؟ بدليل انه ايه؟ استثنى. ده اسمه ايه؟ ده تخصيص. اما النسخ فالشارع اراد الحكم لهذا الشيء، اراده لفتره من الزمن ثم نسخه. اكرم زيدا ما اتكلم بالظبط كده، اكرم طلب الا زيدا. طيب هل ده يشابه لما اقول اكرم زيدا ثم اتي بعد يومين اقول لا تكرم زيدا؟ ما الفرق؟ إما أنتم نايمين وإما أنتم نايمين، مش احتمال ثالث. ما الفرق بين أقول أتيك في أول الشهر أقول أكرم زيدا ثم في آخر الشهر أقول لا تكرم زيدا؟ ده اسمه إيه؟ نسخ. أنا في أول أمر أردت الحكم أكرم زيدا، أردت ما أقول ووعيت ما أقول وعنيت ما أقول، ثم نسخت ذلك لأمر ما. هل هذا يشابه أن أقول أكرم الطلبة إلا زيدا؟ لا. لما؟ لأننا لما قلت أكرم الطلبة إلا زيدا، ففي هذه السياق في هذه العبارة أنا أصالة ما أردت إيه؟ إكرام زيد. فلما فقولي أكرم زيدا هذا العموم خص بقول إلا زيدا، لكن النسخ كان الحكم مراد ثم رفع لأمر ما بعد ساعة بعد سنة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني بين النسخ وبين التخصيص، النسخ يشترط فيه كما لو تتذكروا في شروط النسخ، مش احنا قلنا في شروط النسخ لابد ان يكون النسخ متاخرا عن المنسوخ. لذلك لما ياتي مثلا مساله فقهيه يقول ان هذا الحديث ناسخ لهذا الحديث، ياتي المعارض فيقول ايه؟ ايه اول حاجه المعارض هيقولها؟ ايه اول حاجه المعارض لما يجي مساله فقهيه يقول هذا الحديث ناسخ هذا الحديث؟ شخص ما يدعي ان هذا الحديث ناسخ هذا الحديث، ياتي المعارض اسهل شيء يضربه فيقول ايه؟ لا، يقول اثبت ان هذا متاخر عن هذا، اثبت ان هذا الذي دعيت انه ناسخ جاء متاخرا في الزمن عن المنسوخ، والا كان لكل احد ان يدعي دعوى النسخ. طيب فكذلك هنا ايضا في الفرق بين النسخ والتخصيص، ان النسخ يشترط فيه ان يكون الناسخ متاخرا عن المنسوخ، اما التخصيص فلا، تخصيص لا يشترط فيه ذلك، فيجوز أن يكون المخصص مقترنا بنفس السياق كالتخصيص بالصفة أو التخصيص بالشرط أو بالغاية ثم أتم الصيام إلى الليل. طيب كقول تعالى أريد آية ها والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. والمحصنات ده اسمه إيه؟ نص عام. المحصنات اسم جنس محلل بالألف واللام، أي كل المتزوجات. ثم قال إلا ما ملكت أيمانكم، ده يسمى نسخ. اسمه يسمى إيه؟ لا غلط، اسمه إيه؟ تخصيص. أتى في نفس السياق ده المخصص والمخصص، لكن في النسخ بيأتي للناسخ متأخر عن المنسوخ. طيب الفرق الثالث أن التخصيص لا يدخل ولا يرد على الأمر بمأمور واحد. لما أقول مثلا أكرم زيدا هذا لا يأتيه تخصيص. لما؟ لأنه فرض. أما النسخ فيرد على الأمر بمأمور واحد. لما أقول أكرم زيدا بعد سؤال لك لا تكرم ايه؟ زيدا. لكن لما اقول لك اكرم زيدا هل ده يدخل تخصيص؟ لما؟ لانه شخص واحد، فرض واحد. التخصيص هو ايه؟ فرض من عموم، فرض من عموم. الفرق الرابع ان التخصيص تبقى معه دلاله اللفظ على العام، على دلاله اللفظ العام على ما تحته، ها، بخلاف النسخ فلا يبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته. بمعنى إيه؟ كما نفس المثال بالضبط، لما أقول أكرم الطلبة إلا زيد، لما أقول إلا زيد هل بقول إلا زيد هل نفى إكرام الطلبة؟ لا، ويبقى الإكرام كما هو، فقط تم تخصيص زيد بعدم الإكرام. لكن لما أقول أكرم زيدا ثم بعد ذلك أقول لا تكرم زيدا، هنا انتفى الحكم كليا، ما بقى إكراما. طيب الفرق أيضا بين التخصيص وبين النسخ، التخصيص لا يكون إلا لبعض أفراد العام، أما النسب فقد يرفع جميع أفراد العام وقد يرفع بعض أفراده. هذا الكلام واضح طبعا. التخصيص ها هو لما يكون تخصيصا، لأننا بعد أن ذكرت حكما عاما استثنيت بعض أفراده، فالتخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد. أما الناس فقد يلغى كلية أكرم الطلبة بعد شهر لا تكرم الطلبة. أما الناس فقد يرفع جميع أفراد العام وقد يرفع بعض أفراده. دخل المدير فقال المدرس أكرم الطلبة، بعد أسبوع قال لا تكرم الطلبة ولا لا يستحق. أما الناس يبقى التخصيص قد يأتي للنسخ، آسف، قد يأتي بإلغاء الحكم لكل الأفراد وقد يأتي إلغاء الحكم لبعض الأفراد. أما التخصيص فلا يكون إلا من اسمه، لا يكون إلا إلغاء لبعض الأفراد. فضل. مثال آخر للفرق بين التخصيص والنسخ، قالوا أن التخصيص يجوز بالأدلة النقلية، التخصيص يكون بكتاب بسنة، ويجوز أيضا بالقياس والقرائن. أما النسخ فلا يكون إلا بكتاب أو سنة، فقول العالم لا ينسخ. طيب القياس لا ينسخ، لكن القياس يخصص. يبقى مدار المخصصات أوسع أم مدار الناسخات؟ المخصصات يكون بالكتاب بالسنة أو القياس أو الإجماع. أما النسخ فلا يكون إلا بنص شرعي، لذلك بموت النبي صلى الله عليه وسلم لا نسخ. نعم، مسألة في حكمة النسخ. قد يأتي المعارض فيقول ها كالمعتزلة نفاة النسخ، يقول وما الحكمة من النسخ؟ تقولون أن في الإسلام فيه نسخ، ما الحكمة؟ نقول النسخ عندنا نوعين، نسخ الإسلام لما سبقه من الأديان والشرائع، ونسخ بعض الأحكام ببعض في الإسلام. يبقى نسخ نوعين، أن يأتي الإسلام فيلغي الشرائع السابقة، هذا اسمه نسخ. النوع الثاني أن في الدين نفسه أن حكما ينسخ حكما آخر، هذان نوعان هما نوعين نسخ. أما الأمر الأول الذي هو نسخ الإسلام لجميع الشرائع السابقة، طيب ف نسخ الإسلام لجميع الشرائع السابقة فله حكم، منها أن الأعمال البدنية إذا واظب عليها الخلف بعد السلف صارت كالعادة عند الخلق، وغفلوا عن المقصود الذي هو تعظيم وتمجيد الرب سبحانه وتعالى. والحكمة الثانية أن الخلق طبعوا على الملالة، إنسان قد يمل، لذلك الإنسان يقول إن الله لا يمل حتى تملوا. اعمل صوت. تمام. النوع الثاني هو نسخ بعض الأحكام ببعض في شريعة الإسلام، نسخ بعض الأحكام ببعض له حكم، منها تهيئة النفوس إلى تقبل الحكم الأخير. المسلم بين يدي ربه اللي مثل أعلى كالميت بين يدي مغسله، أرأيت ميتا يعترض على مغسله إذا أدره يمينا أو شمالا؟ لا. فهذا هو الإسلام، الله يأمر بكذا سمع الأطاع، ينسخ كذا إلى كذا سمع الأطاع. فهذا اختبار وامتحان وابتلاء للعبد. ففي الاختبار وفي الامتحان. أيضا ومن حكم النسخ الانتقال بالعبد والتدريج في التشريع من الأخف إلى الأشد. فآيات الخمر ماذا قال الله في آية الخمر؟ قبل ذلك فيها ما نفعل الناس. اول حاجه تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الامر الثاني لا يسالونك عن الخمر. اول حاجه ثاني من الاول. اول حاجه ايه؟ تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. طيب هذا ايه؟ ذكر منافع دون ان يعرض بشيء. المرحلة الثانية يسألونك عن الخمر والميسر. كل فيهما ايه؟ اثم ومنافع. في بيننا تعريض بالايه؟ المرحلة الثالثة لا تخرج وانتم سكارى. خلاص تهيئ لانه خلاص خمس صلوات. لما يحاول ان هو ما يشربش خمر في وقت الصلوات يبقى الامر هيضيع. اخر حاجة حرمت عليكم الخمر والميتة والخمر وايه؟ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إليك سبحانه الشيطان فاجتنبوا. دي المرحلة الرابعة والأخيرة. وهذا من رحمة الله بالناس. كان الخمر كان الخمر في حياتهم كالماء في حياتنا وأشد. فمن رحمة الله بهم أن كما قالت عائشة كنا في مكة فتعلمنا الإيمان قبل القرآن. فلما تحولنا إلى المدينة تعلمنا القرآن فزادنا إيمانا. يعني إيه؟ الآيات المكية كلها عن إيه؟ عن الجنة والنار العذاب والنعيم. ما فيهاش حكم شرعي. ها لما ننتقل بقى للمدينة خلاص رزق الإيمان تحريم وقصاص وبناء الدولة الإسلامية والجهاد والأحكام الشرعية وأحكام الأسرة وأحكام الزواج. يبقى خلاص النفوس تهيأت في مكة الإيمان. ثم يأتي بقى إيه؟ ولو قيل في الأول وقالت ولو قيل في الأول حلال وحرام لما استجاب الناس. حديث عاد بكفر. طيب لما حد يلتزم التزام جديد هتقول له حرام وحرام وحرام خالص. هينفر. صح يحصل نفور. لابد ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم. فقول له قولا ليل ده الميم. ونحن لسنا كموسى وما ندعوهم ليسوا فراعنا بل محبين للخير لكن يحتاجون من يأخذ بأيديهم. ولو كنت فظا كان الميم للنبي. ولو كنت فظا غليظ قولي غليظ قلبي لانفضوا من حولي. فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما رحمة يعني أي أن الغل مع كونه أنسلم رحيما بالناس الله زاده رحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم. ولو كنت فظا غليظ قلبي لانفضوا من حولك. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما وصف ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعود نقول أن النسخ له حكم كثيرة منها مسألة الخمر التي ذكرناها. وفي الربا تحريم الربا بين أولا ما في الصدقة من الخير بخلاف الربا لأنه لا يربو عند الله. ثم ثانيا بين أن الربا سبب في تحريم بعض الطيبات على اليهود بأكلهم الربا وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل. ثالثا بين أن أكل الربا ضعف وضعف وهو الذي كان شائع عند الجاهلية أن هذا من التحريم مكان. ثم جاء التحريم العام. دي مراحل بين الربا أربع مراحل. المرحلة الأولى أن وما أتيتم من صدقة تريدون وجه الله فأولئك المضعفون وعدتهم الربا فلا يربوا عند الله. الله جل يقبل حرام من الله طيب لا يقبل إلا طيبا. المرحلة الثانية ذكر أن الربا مفتاح لتحريم الطيبات كما وقع اليهود. المرحلة الثالثة بين أن أكل الربا ضعف مضاعفة من التحريم مكان. ثم جاء التحريم عن الربا ولو كان درهما واحدا. تحريم الربا في سورة البقرة نعم فأذنوا بحرب من الله ورسوله وحرم الربا لا تكون بضعفا مضاعفا ها تمام يعني في الحياة نعم لنا تحليل لا لا تكون ربا ضعفا مضاعفا هذا خرج بعيد للواقع أن غالب فعل أي القريش كانت هكذا والكلام إذا خرج على الغالب فلا مفهوم له الحكمة أيضا من نعم الحكمة أيضا من مسألة النسخ الاختبار والابتلاء وهذا يظهر في مسألة النسخ من الأشد إلى الأخف ليظهر المؤمن الحق ويظهر المنافق الذي على حقيقته من أمثلة ذلك الله جل أمر إبراهيم بأن يذبح ولده ثم نسخ بعد ذلك وأما أيضا أمر بوجوب التربص حولا كاملا للمرأة التي مات زوجها ثم خف إلى 14 وعشرة المسألة التي بعد ذلك ما هي الأحكام التي يتناولها النسخ تقول بالتتبع الاستقراء علم أن هناك أمور لا يدخل فيها النسخ هذه الأمور التي لا يتناولها الناس قالوا الأحكام الأصلية المتعلقة بأصول الدين كالعقائد الإيمان بالله الإيمان بالملائكة والكتب والرسل هذا أمر لا محو فيه ولا تبديل ولا نسخ لأنها أصول الدين أن الله إله واحد وجوب الإيمان به وجوب التوحيد الإيمان بالرسل الملائكة البعث هذه أمور لا تقبل النسخ أيضا من الأمور التي لا تقبل النسخ الأحكام العامة والقواعد الكلية كالأمر المعروف والنهي عن المنكر لا ضرر ولا ضرار البدعة المحدثة البينة على المدعي فهذه مصالحها ظاهرة مصالحها ظاهرة فلا تقبل النسخ أيضا الأمر الثالث الذي لا يقبل النسخ قالوا الأحكام التي لا تحتمل على المشروعية أمور لابد منها للناس كأمهات الأخلاق كالصدق كالعدل بر الوالدين الوفاء بالعهد الأمانة فدي أمهات الأخلاق حاجة الناس إليها كحاجتهم إلى الماء وأشد فهذه لا تقبل أي نسخ أي تغيير أيضا الأمر الرابع الذي لا يدخل فيه النسخ قالوا الأحكام التي لا تحتمل مشروعية يعني المسألة السابقة أحكام ها مثلا سابقة أحكام لا تحتمل عدم المشروعية أما هذه فهي أحكام لا تحتمل مشروعية قالوا كأمهات شو أمهات الأخلاق شو أمهات الرذائل كالكفر الكذب الظلم الغدر عقول الوالدين عدم الإخلاص هذه أمور لا تنسخ لأن قبحها لا يتغير بمرور الزمن أيضا الأمر الخامس من الأمور التي لا يدخلها النسخ قالوا الأحكام المؤقتة يعني الأحكام التي تؤقت بوقت كانتهاء الصيام إلى غروب الشمس انتهاء صومه لرؤيته ثم تم الصيام إلى الليل يعني هذه أمور الله جل وعلا بأمور كونية نعم أيضا أمور من الأمور التي لا يدخلها النسخ الأحكام التي لم يثبت نسخها في عصر الرسالة صراحة أو ضمنا الأمور التي لم يثبت نسخها في عصر الرسالة صراحة أو ضمنا ومثلوا لها بالأمور التي تأتي بوحي لأنه لو وحي بعد أن نسلم وعليه فلا نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الأحكام التي لا يثبت نسخها التي لم يثبت نسخها في عصر الرسالة يعني معنى هذه المسألة اللي هي الأمور الشرعية التي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي ماضية في الأمة لأنه لا نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم النسخ يكون بوحي والوحي ينقطع أو قطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة في أنواع النسخ، هل تنسخ الآية مع بقاء الحكم والعكس، وهل ينسخ الحكم والآية؟ نقول يجوز أن تنسخ الآية، أي تنسخ قراءتها مع بقاء حكمها، ويجوز نسخ حكمها، نسخ حكمها دون لفظها، ويجوز نسخهما معا. يبقى كده كم قسم؟ ثلاثة. تنسخ الآية مع بقاء الحكم، ينسخ الحكم مع بقاء الآية، وينسخ الحكم وتنسخ الآية. ويدل على ذلك أن العقل لا يمنع من ذلك، العقل لا يمنع من جواز نسخ لفظ الآية دون الحكم، ونسخ الحكم دون اللفظ، ونسخهما معا. يبقى أول دليل العقل، العقل لا يمنع ذلك، لا يمنع أن تنسخ الآية مع بقاء حكمها، أو يبقى الحكم، أو يبقى الآية مع نسخ الحكم، أو ينسخ الحكم وتنسخ الآية. فإن قيل ما الفائدة من بقاء الآية مع نسخ الحكم، ما الفائدة من بقاء الآية مع نسخ الحكم؟ أن تبقى، يبقى ثواب تلاوتها، ها، أن تقرأها فتثاب على قراءتها. أيضا من الحكم أن تعلم مدى رحمة الله بالعباد، الآن خفف الله عنك، يبان لك أنه قبل النسخ كان الواحد يقف أمام عشرة، ثم نسخ إليه واحد يقف أمام اثنين. فتبقى الآيات المنسوخة لحكم، منها الأجر على الثواب، الثواب والأجر على القراءة. الأمر الثاني أن تظهر وتدرك مدى رحمة الله بالعباد، امرأة تبقى حولا كاملا دون أن تتزوج، فيه ما فيه من التعب الشديد على المرأة التي قد تشتاق إلى زوج، ثم يخفف إلى 14 و10، فتظهر مدى رحمة الله بالعباد، مدى رحمة الله بالعباد. نعم، ثم دون وقت آخر، وهذه كان الإيمان زائدا فيصبرون بعد ذلك، ها، يعني الأول، يعني شفت تغير حالة، تغير أحوال العباد. في الأول كان الناس يتصارعون إلى الالتحاق بالجهاد، بعد ذلك صار الجهاد إيه؟ صار الجهاد لو الالتحاق بالجيش إجباريا. لما الناس عايزة تخش خلاص، وصارت وزارة الجهاد جهادية، صارت وزارة الدفاع. الله مستعان. نعم صح. يدل أيضا دليل ثاني على بقاء الحكم مع نسخ الآية، ونسخ الآية مع بقاء الحكم، ونسخهما جميعا، الوقوع. يبقى أول دليل كان العقل، ثاني حاجة الوقوع دليل ذلك، ومثلوا ذلك بنسخ التلاوة والحكم، بما روت عائشة قالت، أنها قالت رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يبقى هنا عندنا يبقى عايزين مثال لآية نسخت تلاوتها وحكمها، أي آية؟ 10 رضعات معلومات يحرمن. دي كانت آية وكانت تقرأ وقرأها المسلمون برهة من الزمن، ثم رفعت الآية ورفع الحكم. مثال آخر لما رفع تلاوته دون حكمه 5 رضعات معلومات يحرم، فهذه كانت آية رفعت تلاوة وبقت حكما إلى قيام الساعة. معلومات بمعنى ايه؟ بمعنى انه كان من يقرأها يظن انها ما زالت في القرآن وقد رفعت. لذلك لما جاء مصحف عثمان بإجماع الصحابة صار ما كتب في هذا المصحف في مصحف عثمان هو القرآن وما سواه ليس قرآنا. إن سلم يوم مات يوما مات وكان هناك في الناس في الأمصار وخارج المدينة فلم يكونوا يعلمون بالإيه بما نسخ، فكانوا يقرؤون آيات ظنوا أنها لم ترفع حتى اجتمع المسلمون بفضل الله امتثالا لقوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. مثال لما نسخ الحكم مع بقاء التلاوة قوله تعالى عن المرأة متاعا إلى الحول غير إخراج، فنسخت هذه الآية مع بقاء الآية أخرى، فنسخت حكما دون التلاوة بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الآية متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني المات يموت زوجها تبقى عاما كاملا في عدتها، فهذه بقت تلاوة ورفع ونسخ حكمها بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. أيضا مثال آخر في هذا الحكم الذي كان يعمل به أول الإسلام أن المكلف الذي يطيق الصوم مكلف يطيق الصوم له أن يستبدل ذلك بالإيه؟ بالفدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فهذه الآية بقت تلاوة ونسخ حكمها بما نسخ الحكم هنا بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فصار الصوم واجبا على كل مكلف قادر وليس له أن يفتي إلا المريض أو المسافر. أيضا مثلوا ذلك بقول عمر قال الفاروق عمر رضي الله عنه كان فيما نزل من القرآن الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجوهما البتة، كانت آية فرفعت تلاوة وبقى حكمها إلى قيام الساعة. إذا زنيا فارجمهما البتة. فإن قال المعارض الذي يعارض نسخ الحكم مع بقاء الآية، الذي يعارض نسخ الايه الحكم مع بقاء الآية، سيقول وما الفائدة من نسخ الآية مع بقاء تلاوتها؟ نقول الحكمة كما ذكرنا أولا الثواب على القراءة، من قرأ حرفا من كتاب الله إلى آخره. الأمر الثاني بيان رحمة الله للعباد. تفضل. السلام عليكم. طيب كما ذكرنا أن بقاء الآية مع نسخ حكمها كما ذكرنا له فوائد، منها الإثابة على القراءة، ومنها بيان رحمة الله بالعباد في تخفيف الأحكام. مسألة أخرى وهي هل يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله؟ هل يجوز نسخ الشيء قبل التمكن من فعله؟ هذا إن شاء الله نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.